الله أكبر. واصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك واصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وإذا بار نعم. يوم يسمعون الصيحة بالحق عليك يا سيد مشوار مش كتير بس سامع كده الله مستمع بيجي كده اروح من غيرك ابو شندي ويقطع عليه يوم تشقق قلبه الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل ما ودعك ربك وما قلى وللا من دولة ولسوف يعطيك ربك فترضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى وما قلي وللآخرة خير لك ولسوف يعطيك ربك فترضى مشرف بكل مكان هو اكبر شرف ليالي مشرف جميع المحافظات اكبر الله يستر عليك الله يستر عليك الله يزيدك يا رب ام يجدك يتيما ربك فحدد ألم نشرح لك صدرك Oh. الله أكبر الله أكبر ولله بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر ولله مسك الختام ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب هكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام قد فتح الله علينا بالتي هو خير آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم والتي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الصابر القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالمعالي مركز بنيا القمح بمحافظة الشرقية وأنا قد أهل أسماء حضرتكم من داخل مخازن الفراشة الكبرى والخدمة الفندقية الممتازة إدارة ومحلات أولاد الحاج محمد عبد العزيز أبو رزقة المقيمين بدري. تليفون المنزل 24-666-66. نقلت هذا لأسماء حضرتكم إحدى وحدات الإذاعات المحلية والأنشطة الكهربائية الكبرى إدارة البشمهندس محمد صبر سليمان المقيم بالروضة طنطا. إخوة الإيمان والإسلام، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، ولا أراكم الله مكروها في عدين ما يلقكم، والسلام عليكم ورحمة الله.